بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن باب كان وأخواتها. لازلنا مع كان وأخواتها، وذكرنا بأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهذا من حيث العمل. وذكرنا كذلك تقسيم كان وأخواتها من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما لا يعمل إلا بصيغة الماضي، أي لا يخرج عن صيغة الماضي في عمله، كليس ودامة. ومنها ما يتصرف في عمله تصرفا ناقصا، وهي زال وأخواتها. والباقي معنى تصرف ناقصا لا يأتي منه المصدر، لا يأتي منه مثلا الأمر وما إلى ذلك، والباقي يتصرف تصرفا تاما، فيأتي منه آش الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، يعني يتصرف تصرفا تاما ويبقى له العمل. ورأينا كذلك شروط هذا العمل، شروط هذا العمل، فمن هذه الأفعال ما يعمل من غير قيد ولا شرط، ومنها ما يعمل بقيد وشرط، وهذا كله قد مر معنا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: أنواع خبر كان وأخواتها، أنواع خبر كان وأخواتها. إذن سيتكلم في هذه المسألة على أمر اللي هو أنواع الخبر، بمعنى ما يتعلق بخبر هذه الأفعال، الخبر. وما ذكرناه في باب المبتدأ والخبر إلى تذكر ينفع. إذا قلنا في باب الخبر، قول السيد عبد العزيز، إن يأتي خبر مفرد، الخبر جملة فعلية، وجملة إما أن يكون الخبر اسما مفردا كزيد كريم، وإما أن يكون غير مفرد، وإما أن يكون غير مفرد. تكون الخبر إما مفرد معنى ماشي جملة، زيد كريم، كريم هذا اسم مفرد، أو يكون غير مفرد، وهذا غير مفرد دخل فيها شحال، دخل فيها أربعة الحوايج، دخل فيها الجملة الفعلية والاسمية وشبه الجملة بنوعيها اللي هي الظرف والجار والمجرور، فهذه أربعة. نعود، قلنا بأن الخبر، الخبر شنو هو بعده؟ الله يعطيك الصحة، هو الجزء المتم للفائدة، هو الجزء المتم للفائدة. ما تنقولوا الجزء يقدر يكون اش مفرد يقدر يكون غيره، الجزء المتم للفائدة. زيد ملو كريم، هنا اش خبرنا باش بالمفرد. طيب ارانا نشوف اش الاخبار بالجملة وشبهها. اذا قلنا مثلا زيد ابوه، زيد ابوه، يمكن ان نقول زيد مبتدا وابوه، هل يمكن ان نعربها خبرا؟ علاش ما تمش الفائدة؟ اذا باقي تنتظروا زيد أبوه كريم، إذا زيد مبتدا، أبوه مبتدا ثاني، وكريم خبر على إيش؟ على المبتدا الثاني. المبتدا الثاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر زيد، زيد ملو با كريم، تنظروا على زيد وحنا نقولوا مال كذا وحنا نقولوا با كريم. إذا فأخبرنا عن زيد بأن أباه كريم، بأن أباه كريم. إذن تقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، ها مرفوع علامة رفعه الواو لأنه واش من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لها مضاف إليه. كريم خبر أبوه، والجملة الإسمية في محل رفعين خبر زيد. مزيان زيد، زيد خالد كريم، زيد خالد كريم. دابا خدم ما يعقلك، ما تشوف كاع زيد خالد كريم. ما خبرنا على زيد حتى حاجه. ها مزيان. اذا ما يمكنش نقول زيد مبتدا اول وخالد مبتدا ثاني، وكريم نفسها، وكريم الخبر عن خالد والجمله الاسميه خبر عن زيد. علاش؟ لاقاش ما خبرتنا على زيد والو. لا دابا دابا ملي تخدم عقلك غادي يبان لك، ولكن من ناحيه، من ناحيه ها العلميه، شنو اللي خص هنا؟ هذا ذكرناه، هذا ذكرناه. لا بد في الجملة المخبر بها لا بد لها من الرابط، خش على تربطها، ما تكونش أجنبية. دابا زيد وخالد كريم، هذه جملة أجنبية ما عندها حتى شي دخل مع سميتو. لكن الأول، المثال الأول تعلق أبوه، أش أش أش اللي ربط الجملة بالاسم؟ لا الضمير أبوه. أبوه عيل. إذن كين الرابط. ولذلك غادي يقول لك ابن مالك مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، ومفردا يأتي ويأتي جملة، لكن الجملة خصها تكونش مشتملة على رابط يربطها باش وكذا. هذا ما يتعلق بالجملة الاسمية. طيب الجملة الفعلية، زيد يقوم، زيد يقوم، زيد مبتدأ، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو اللي هو زيد. وحليناش في الخبر فين هو؟ الجملة الفعلية في محل رفعين خبر، خبر زيد. مزيان. يقوم زيد، أنا بغيت تقول الجملة فعلية، أنا بغيت تكوناش فعل وفاعل، فعل وفاعل. شتي تقدم هذاك ولا تأخر؟ إذا قلت يقوم زيد، واش هي زيد يقوم؟ لا. أش الفرق؟ هذيك جملة اسمية، جملة اسمية. لا تا هذيك راه جملة فعلية. إذا قلت زيد يقوم راه هي جملة اسمية باعتبار الصدر، وجملة فعلية باعتبار العجوز، غير فيها تقوية الإسناد. خبرتي على زيد، أخبرت عن زيد بالقيام مرتين. قلنا دازت هنا قلنا زيد يقوم، أنت خبرتي، ويقوم زيد أنت خبرتي عليه المرة الثانية، فتكون من حيث المعنى أقوى. يا تكون من حيث المعنى أقوى، ماشي هي يقوم زيد، يقوم زيد فعل وزيد ناش فاعل صافي. لكن حينما تقول زيد يقوم تكون قد أخبرت عن قيام زيد ناش مرتين. هل ذكرنا فذلك المول لا ذاك الحصر هذاك شيء آخر. إذن فيمكن أن تخبر، والجملة هناش قلنا يشترط فيها إيش؟ الرابط. فين هو الرابط هنا؟ زيد يقوم ما بينش، ما كاينش. الرابط مستتر، والمستتر كالمذكور، المقدر كالمذكور. زيد يقوم هو هذاك راه مقدر، وإن كان مستتر ما بينش، ولكنه مقدر، والمقدر كالمذكور. إذا المهم إحنا خصناش بقناش شبه الجملة، شبه الجملة فيها الظرف والجار والمجرور. زيد في الدار، زيد في الدار، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخر في حرف جر. مزيان. الداري اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. زيد وشبه جملة في محل رفعين خبر زيد. الله يعطيك الصحة، الله مبارك. وشبه الجملة في محل رفعين خبر، ما زيد في الدار، في الدار. لكن احنا قلنا ايش؟ لابد من الرابط. فين هو الرابط؟ تيقول لك هذيك في الدار خصها باش تعلق مال زيد ومال الدار. إذا قلتي دابا قلت لي مثلا في المسجد، كاع دراوي كنت تقول لي في المسجد، اش بتقول لي؟ في كل مال في المسجد، مال في المسجد زعما اش لابد لابد للجار والمجرور من شيء يتعلق به ياك مال في المسجد بتقولاش نعم زيد في المسجد نعم في المسجد اذا بتولي في المسجد متعلقه باش بزيد بنامه بنامه نام يعني اش هذيك ملي تنقولوا حرف الجر الجر ومجرور معنى معنى مجرور جر لها معنى الفعل جر لها معنى الفعل نام في المسجد مال في المسجد دخل شتي القضيه كي دايره اذا فينا هو هنا الرابط الرابط بحق هذيك في الداري راه معلقه باش بواحد بواحد بواحد الاسم ولا فعل ما ظهرش من تقول زيد في المسجد أي زيد استقر في المسجد زيد استقر في المسجد لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق وهذاك المتعلق هو اللي فيه الضمير إذا قلت مستقر ولا استقر مستقر هو استقر هو هذاك هو الرابط ما علينا ما ندخل على هذا المتاعد إذا زيد في الدار زيد عندك زيد المبتدا عند ظرف وهو مضاف الكاف مضاف اليه وشبه الجمله في محل رفعين خبر بل عندك مستقر ولا استقر هذاك الظرف والجر الظرف مع الجار والمجرور تيتعلق باش بمحذوف بمحذوف هذاك هو الخبر قيل هو الخبر تقدير الكلام اش بيكون زيد في الدار اي زيد انت يحفظها هكا زيد استقر عندك في الدار هذا اللي قررتي إذا قدرت الفعل وهل يمكن أن تقدر اسما؟ إيه مستقر عندك زيد مستقر عندك وفينا هو الرابط؟ مستقر لا فينا هو الرابط اللي بربطنا مع المبتدأ مستقر هو عندك. ها؟ مستقر هو لا الطمير مستقر هو الطمير نرجع على زيد إذا نرجع فنقول بأن الخبر يكون آش مفردا وغير مفرد ومن يكون غير مفرد إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه الجملة اللي هي الظرف والجار والمجرور إذا شحال بيكون عندنا لا خبر آش خمسة ولا نقوله مفرد وغير مفرد غير مفرد دخل فيه شحال أربعة نفس الشكل ده بتجيب كان وأخواتها أرى نخبره بالمفرد كان زيد مجتهدا كريما لا الامثله شنو كان زيد كريما شتي الخبر في كي ولا انا باش خبرنا مفرد مازيان كان زيد ابوه كريم ولا كريما ابوه كريما ها كريما ابوه كريم علاش كريما ولا كريم؟ كريم كريم كريم ها؟ كريم احداش اخوات كانت تصرف على المبتدا ويسمي اسمها وتنصب الخبر اذا كريما لا كريم حيث الاب حيث الاب هو اللي كريم خبرنا على الاب والخبر فينا هو تاع كان زيد الجملة ايش؟ الجملة الفعلية الجملة الاسمية في محل في محل نصبين نصبين في محل نصبين شتيها؟ في محل نصبين خبر شتيها؟ في محل نصبين خبر كان إذا كان زيد أبوه كريم كان زيد مالو با كريم هذيك فعلا ما رأه مستقرة لا لا هذاك حال هذا كوني مستقر إذا كان زيد أبوه كريما كان زيد مثلا يذكر ولا يصلي كان زيد يصلي زيد يسوى ويصلي فعل مضارع والفاعل ضمير تقديره هو الخبر فينا هو والجملة الفعلية في محل نصبين في محل نصبين خبراش كان زيد في الدار كان زيد عندك وشبه الجملة في محل نصبين خبر كان نفس بتحت تسمية الأج في المفرد هو اللي بيتنصب واضح إذا نشوف واش قال هو قال لك أنواع خبري كان، دابا هذا من حيث أعطينا المثال والتأصيل، أرى نشوف المثال اللي مثل به هو أنواع خبري كان وأخواتها مفردا ومعناه آش مفرد شنو وما ليس بجملة ولا شبهها، مفردا ومعناه ما ليس جملة ولا شبه جملة، مثل كان أحمد باطلا، كان أحمد باطلا، كان عرب السراشين كان في الماضي ناقص من يعرف تحفظ في آخره إيه؟ كان زين، اشنو عمله؟ قول يرفع الاسم وينصب الخبر، يرفع الاسم يرفع الاسم يرفع الاسم يرفع الاسم وينصب الاسم لها، لا لا يرفع الاسم يرفع الاسم وينصب الخبر، الخبر. مزيان. احمد احمد اسم كاسم كان مرفوع، مرفوع بالضم الدائرة في آخره. أيه باطلا، باطلا خبر كان منصوب بالضم الدائرة في آخره، منصوب بالضمة، منصوب بالفتحة الدائرة في آخره. جيد جدا. أرنا الجملة الفعلية، قال لك جملة فعلية مثل آش، أصبح سالم يهيئ دروسه، أصبح سالم يهيئ دروسه، قول اسم الصفة. أصبح فعل ماضي ناقص بالفتح. أيه يرفعه يرفعه بدأ ينصب الخبر. ايه يرفعه الاسم ايوه. وسالمون سالمون سالمون سالمون اسم اسم اصبح مرفوع وعلى مفعول الضمة الدائرة على اخره. اذا سالمون اسم اصبح، ما نقولش فاعل، اسم اصبح مرفوع على مفعول الضمة الدائرة على اخره. يهيئ يهيئ فعل فعل مضارع. جيد. فعل مضارع زيد مرفوع، مرفوع وعلى المطرف عيد ضم الدائرة على آخره. زيد دروسه. أيه دروسه. جيد. دروسه دروسه دروسه دروسه خبر. لا لا لا لا دروسه دروسه يهيئ آش دروسه يهيئ هو يهيئ واش خليه خليه مفعول به مفعول به. جيد. منصوب وعلى ما تنصب فتح الظاهرة على خير. زيد. وهو وهو مضاف هو مضاف الهاء مضاف الهاء. أيوة. أش بقي خصنا؟ خبر زيد الجملة الفعلية. والجملة الفعلية زيد في محل في محل نصب خبر أصبح. الله يعطيك الصحة مزيان. بقي خصنا حاجة أخرى. الله يعطيك الصحة. يهيئ والفاعل ضمير مستتر قديره هو. هاكوك. إذن يهيئ فعل الفاعل ضمير مستتر قديره هو. طيب قلنا ما الذي نشترطه في الجملة إذا بدنا نخبره بها الرابط فينا هو؟ قول السيد العزيز دروسه. إيه فينا هو الرابط؟ ولا الضمير الذي يعود عليه. إيه يهيئ هو يهيئ هو هذاك هو الرابط. إذن هذه الجملة إيش؟ الفعلية. أرنا الجملة الاسمية، قال لك مثلاش صار التسامح أساس التعايش، صار التسامح أساس التعايش. قول قول يا مخلص. صار التسامح أساس التعايش. صار اسم ناقص اسم اسم اسم كامل. قول عبد العزيز. صار فعل ماضي ناقص. فعل ماضي ناقص. زيد. يرفع المبتدا وينصب الخبر. مبني على الفتح. مبني على الفتح. زيد. عمله يرفع. يرفع. الاسم وينصب الخبر. زيد. ولا المبتدا وينصب الخبر. زيد. سالمون. اسمه سالمون. أصبح صار التسامح. التسامح اسمه صار. ايه مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره. صار التسامح أساسا أساسا صار التسامح. ماشي خصنا الرابط. ايه سكينة صار التسامح اسم صار مرفوع. الحمد لله رحمك الله. وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره. أساسا صار التسامح غادي نقولوا أساس أساس إلا بو يستخدم المثال أساس على أساس أنه خبر مبتدأ محذوف هو أساس التعايش المثال تيب لي ما صار التسامح أساس التعايش فينا هو المبتدأ الثاني وفينا هو فلذلك تيب لي المثال ما عرفش صار التسامح ماله أساس صار التسامح أساس صار التسامح أساس ما تكون خبر أساس خبر إذن إذن إذن ما فيهاش لي خبر باسمته هذه من الحقواباش بالمفرد ولكن كيفاش مفرد فيها جوج كلمات أساس التعايش مضاف ومضاف إليه ذلك المضاف والمضاف إليه كان مفرد إذا قلتي غلام وزيدين غلام وبحين قلتي اسم مفرد إذن هذا المضاف والمضاف إليه في حكم المفرد إذن المثال مصحيحش صار التسامح هو اسمها أساس خبر صار التسامح ماله أساس التعايش التعايش مضاف إليه إذن الإخبار باش هذا يكون في حكم المفرد ماشي بالجملة الاسمية كدال الجملة الاسمية قلناش مثالها آش كان زيد أبوه كريم كان زيد أبوه كريم ياك زيد راهي هي الاسم وهذاك ابو مبتدا كريم الخبر ابوه والجمله الاسميه في محل رفع خبر لذلك المثال هنا قال جمله اسميه مثل صار التسامح اساس التعايش ما بليش فيها اذا بيكون هذا من قبيلاش المفرد قال لك وشبه جمله مثلاش كان خالد في القسم كان خالد في القسم قول يا سي عبد العزيز كان فعل ماضي ناقص ايه الفتح ايه خالد اسم اسم كان مرفوع ثم الطائرة على آخره أيه في اسم حرف جر حرف جر الخسمي اسم مجرور بفي زيد جملة ها جملة في محل نصبين في محل نصبين خبراش خبر كان خبر كان خبر كان واضح خسواش الظرف خصو الظرف كان زيد ناش كان خالد عندك كان خالد عندك ها كان خالد عندك إذن فأنواع الخبر كما ذكرنا مفرد وغير مفرد وغير المفرد حتى يدخل فيه من من من من, من قسم أربعة كذا واضح ياك واضح غير اللي تركزوا عليه واش الرابط تركزوا عليه الرابط في الجملة الرابط في الجملة وبهذا أشرب يزول الإشكال تاع كثير من الحوايج إذا تمثيله بالجملة الاسمية صار التسامح أساس التعايش ما صحيحش والعلم عند الله إذا نكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين